ثم فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن يشرك

وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في احتفاء الإذاعة باستقبال شهر الحج في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. سجلت هذه التلاوة في عام 1982. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف وشؤون الأزهر الأسبق، وقد سجل هذا التعليق مع فضيلته في ختام فترة السبعينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، دعا الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى ما فيه خير الإنسانية جميعا. وأول معنى من معاني الخير في الإنسانية أن يتجنبوا الخضوع لغير الله، أن يتجنبوا الوثنية، وأن يتجنبوا كل معنى من المعاني الذي يتصل بالوثنية. وهذه الدعوة هي الأساس الأول الذي أقيم عليه البيت المكرم في مكة المعظمة، وتلك الشعيرة هي الشعيرة التي نحن في ظلالها في هذه الأيام، شعيرة الحج. فقد ذهب أبو الأنبياء إبراهيم إلى ذلك المكان، وكان مكانا مكفرا، كما يقول هو عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هناك ذهب أبو الأنبياء إبراهيم مع زوجته هاجر، وهي السيدة المصرية المفضالة، وهناك تركها في هذا المكان لتلد إسماعيل أبا العرب. فإسماعيل أبو العرب جاء من ذلك الصلب الكريم ومن تلك السيدة الفاضلة، وأبو الأنبياء إبراهيم معروف، وتلك السيدة الفاضلة هاجر مصرية. وهنا ينبغي أن نتلفت إلى حقيقة ينبغي أن نذكرها دائما، أن بيننا نحن المصريين في هذا البلد أو في هذا الأفق وبين العرب صلة قديمة، فإن أبانا إبراهيم عليه السلام وأمنا هاجر المصرية رضي الله تعالى عنها. ثم من جديد مرة أخرى، كان ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم أيضا من امرأة مصرية من مديرية المنيا، هي السيدة مريم أو ماريا أو ميري، وقد جاء من هذه السيدة رضي الله عنها سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات صغيرا. وعلى ذلك فهنا عبر ينبغي ألا ننساها وألا نتغافل عنها، أننا هنا في هذا الوادي الكريم شعب عربي أصيل ترتد أصوله الأولى إلى إبراهيم وإسماعيل، وفقنا الله جميعا لما فيه خيره ورضاه. فضيلة الأستاذ، نود أن نوضح للإخوة المستمعين الحكمة الإلهية الكريمة من وراء تشريع الإسلام لفريضة الحج. لما كانت هذه البقعة الكريمة من تلكم الأرض المقدسة، الكعبة المعظمة في مكة المكرمة، هي الأصل الذي قامت عليه الديانات أو دين إبراهيم في جزيرة العرب، وكان الدين نعمة، ولا يشك أحد في أن الدين نعمة، ولا ينبغي لأحد أن يقول غير ذلك إلا إذا كان من شأنه أن يجحد الحق. ولا شك أنه إذا كان الأمر على هذا، فإن على كل الذين أنعم الله عليهم أن يتلفتوا كل ما استطاعوا إلى مصدر النعمة، يزورونه ويغشونه ويتتبعون مواقع الخير ومواقع الرحمة في هذا المكان الكريم. تلك أولى المعاني التي ينبغي أن يتمثلها المسلمون كلما طاف بهم طائف الحج، وكلما جاءت الذكريات في كل عام تؤذن بابتداء ركاب الحج، أن نذكر أن من هذا المكان طلع النور، نور الدين على يد أبي الأنبياء إبراهيم، وأن الله تعالى حمل هذه الرسالة للأمة العربية لأن فيها من الخصائص الخيرة ما يحملها وما يجعلها أهلا لأن تحمل رسالة الله إلى العالمين. هذه فائدة أولى. فائدة ثانية، أن الله تعالى قال في الكتاب الكريم ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع تتصل بمعان كثيرة يتذكرها من يذكر أن الشعوب في عصرنا الحاضر تحاول دائما أن توجد بينها علائق ثقافية وأخرى اقتصادية ونوع من السياحات ليعرف الناس بعضهم بعضا. نحن الآن نقيم علائق ثقافية وعلائق اقتصادية وألوان من التزاور بيننا وبين سائر الشعوب في جميع أنحاء العالم. تلك المعاني تنبه لها الإسلام منذ قبل 14 قرنا من الزمان. هذه العلائق الثقافية موجودة في الحج، وهذه العلائق الاقتصادية من التجارات وما تصل بها موجودة في الحج، وهذا التعارف الروحي الذي تنشده شعوب لا صلة بينها وبين الروح ونعتز به في عصرنا الحاضر، هذه الصلة موجودة في الحج عن طريق أقوى وأقوم وأعظم وأعز وأبلغ وأكرم أثرا، هو أن الذين يتعارفون من سائر بلاد الله من المسلمين تجمعهم إلى جانب هذا التعارف الجسداني ألوان كريمة وكثيرة وعظيمة من التعارف الروحاني. فالتعارف الروحاني إلى جانب نظر المسلمين في شؤونهم العامة كمؤتمر سنوي عام من سائر أنحاء العالم، إلى جانب التجرد من الشهوات ومن الرغائب ومن المطالب الجسدانية في صفاء من الروح وفي تلاق على الخير وعلى الحق، لا نعرف حكمة أجل ولا أعظم من هذه الحكمة التي شرعها الله تعالى من الحج لعباده المؤمنين الصادقين.